فتطهره. يبدو جزء من وقته في قراءة القرآن، هذه سيرة حسنة، هذه تتألق به. يمضي جزء من وقته مع أصدقاء مؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية بسيرة حسنة. يقضي جزء من وقته في استماع موعظة حسنة، في استماع محاضرة، في قراءة كتابة بسيرة حسنة. يمضي جزء من وقته في عمل الخير، في التعاون، في أداء خدمة اجتماعية بسيرة حسنة. هذه لازم حسن السيرة. فإحنا لابد أن نلحظ مفردات عملنا اليومي ما هي. هل هذه المفردات تشكل سيرة حسنة أم لا؟ لما أنا أريد أشوف أنا هل سيرة حسنة أو لا، لازم أجي ألاحظ مفردات اليوم أنا في ماذا أقضيها. لا تزل قدر امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خام، عن ماذا يسأل؟ عن عمره وعن شبابه. يعني سيرته هذا الزمن كيف قضاه؟ هل كانت سيرة حسنة؟ المسار إذا كان حسن نتيجة حسنة، هذه السيرة. حتى المال هل تصرف تصرف حسن؟ هذا جزء من سيرته. سيرة حسنة، لهذا احنا بحاجة إلى أن نسعى ونلتفت نراقب أنفسنا من أجل تكوين سيرة حسنة من خلال النشاط والحيوية والتواجد في أماكن الخير والعلاقة مع أهل الخير وقراءة كتب الخير والاستماع إلى قول الخير وفعل الخير وما شابه من هذا، وحسن السيرة، وتكون الريح. الريح هو تعبير في القرآن في الواقع، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح في تعبير القرآن الدولة والنصر والغلب أيضا، وهو تعبير عن القوة في الواقع، تعبير عن القوة. تذهب ريحكم، تذهب قوتكم. هنا تكون الريح يبدو لي مقصود منها قوة الغضب، يعني الإنسان عند حالة غضب، كل إنسان عنده حالة من الغضب، يغضب لله جانب إيجابي، تارة يكون جانب آخر، فإنه لابد أن يكون ساكن على الغضب، يكون في حالة سكينة هدوء، لا يخرج إلا في مورده. يا بدر إنك غضبت لله فارجو من غضبت له. الغضب في هذه الحالات إيجابي، لكن في الحالات الأخرى الغضب نوع من الجنون، كما في الروايات جنون شنو؟ يعني حالة حركة عشوائية فوضوية وما شابه. هذه تحتاج إلى تكون حالة الشباب، حالة حركة وحماسة وما شابه وانطلاق وفاعلية، قد ينتبه إلى حالة نوع من الجنون، حالة نوع من الغضب والعنفوان الغضبي، تحتاج إلى تكون. فبالتالي قد يكون المقصود منها هذه العبارة، وتكون الريح يعني قوة الغضب السلبية تهدأ، فالإنسان يكون عنده حالة ساكنة. نعم في وقتها تجلس وتخرج استطاعة، عام إنسان هادئ حليم غضبه ساكن، الموارد يحتاج لها هنالك يخرج الغضب استطاعة عام. لهذا احنا بحاجة الى ان نتخلق بهذا الخلق، ثورة الغضب، ثورة الغضب، عنفوان الغضب يؤدي إلى نتائج وخيمة. إنسان في حالة غضب يقتل، إنسان في حالة غضب يخلق عداوات، إنسان في حالة غضب يعتدي، الإنسان في حالة غضب يكفي أنه فاقد لعقله في الجملة. فبالتالي تصرفات غير محمودة في العواقب بسبب حالة الغضب. فهذا احنا بحاجة الى ان نغضب عن حسنة، نخلي هذه الحركة وهذا الفوران وهذا العنفوان يسيطر علينا ويسلبنا ارادتنا وحكمتنا وقدرتنا على التصرف. ولهذا باجل كلمة شوف حالة فورة، فورة اجل كلمة هيجان بدون مش يستاهل، خلاص صارت حالة جزء من سلوكياته. هذا جانب سلبي، دمار البيت متوتر، المدرسة متوتر، مالك الأماكن الأخرى متوتر، في العمل متوتر، كل هذه الحالة. أما لما الإنسان لا إلا يسيطر على نفسه، غضبه ساكن في حالة سكون، يكون عن هدوء ما حركة وطيش وما شابه، هذا هو الخلق الكريم اللي يحفظ توازن الإنسان ويحفظ علاقات الإنسان ويحفظ شخصية الإنسان ويحفظ حقوق الآخرين وحق الإنسان نفسه. لما لا يعتدى على أحد أو لا يعتدى عليه ويحافظ على قيمة الإنسان في الواقع، من عليها يجي يثور ويغضب ويعتدي على الآخرين. إنسان الآخر هو إنسان كما أنت إنسان، له مشاعر كما لك مشاعر، له أحاسيس كما لك أحاسيس. فما تقبل أحد يصف وجهه، فأنت لست تصف وجه الآخرين. يجي أنت تغضب وتصرخ وتعيط وما شابه، أنت ما تقبل أحد يعتدي عليك، فشلون تعتدي على الآخرين؟ انت ما تقبل احد هنا، شلون تهين الاخرين؟ وما شابه. فبالتالي احنا بحاجة الى ان نهدئ هذه الحالة من الهيجان، بل هذه الحالة من الهيجان تفقدنا كثير من الاخلاق، وتفقدنا كثير من الخصال، وتفقدنا القدرة على التركيز، والقدرة على العلم، والقدرة على الفهم، والقدرة على المعاملة الحسنة، والقدرة على العلاقات الطيبة، وتفقدنا الأصدقاء، وتفقدنا الأحباء، وتفقدنا سعادة وذوق الحياة أساسا. هذا الهيجان وما شابه. لذلك الإنسان ليس إنسان سوي في حالة الغضب والهيجان، ولما يكون طابعة وطبعة هذا ليس إنسان سوي، قلق، تعب، مرارة، خلاص وضع مو طبيعي. هذا بحاجة إلى أن نهدأ ونهدأ ونهدأ ونهدأ. وعلى أساس من أجل شيء جبنا الثورة وغضب، لا، خلنا نوصل في دورنا، خلنا نصمت. لما جي روايات تتحدث عن الصمت، والصمت هو في الواقع تفكير في هذه الحالة. فلما يغضب يفقد القدرة على التفكير، يفقد القدرة على التفكير في حالة الغضب. لهذا بعض الأوقات التصرفات ما يقدر يتصور هو أصلا، ما يقدر يتصور في حالة غضبه، لأن العقل شبه غالب. لهذا كم تفكير أثناء في مثل ما أردت خلاصنا يفكر في كيفية الرد الهادئ وكيفية إصلاح الوضع حينما تكون هناك استفزازات ومن شاء الله. وتكون الريح. وطيب المخالقة، المخالقة يعني المعاملة، خالقت مع الناس، معاملت مع الناس، يعني من الخلق الحسن هو المعاملة الحسنة طيبة، ما يبدو منك إلا ما هو طيب. طيب يعني شنو؟ يعني الصفاء، شيء صافي. فأنا في مخالقتي إنما الدين المعاملة، يعني معاملة صافية نقية فيها الصدق، مو النفاق، مو أنا المصلحة، مو أصعد على أكتاف الآخرين وأحقق مآربي على حساب الآخرين، أما لا، أنا صادق في معاملتي معك، أريد صلاحك، أريد الهدى لك وللجميع، أريد الخير لك وللجميع، أريد الخير للجميع. هذا طيب المخالقة، صفاء، النقاء، الطهارة، طاهر. لما كلوا حلالا طيبا، الأكل الطاهر غير مغصوب، النقي غير الملوث، كذلك هنا المخالقة المعاملة، ومعاملة فيها ريب فيها لور. وأصل علاقة على ضوء مصالح، بالتالي متى ما ارتفعت المصالح انتهى العلاقة. وما شافت لا، طيب المخالقة من خلال التواضع، من خلال الحب، من خلال التعاون، من خلال الكلمات الطيبة، من خلال الخلق الرفيع. وما شابه، لا أؤذي أحدا أبدا، لا أعتدي على أحد أبدا، هذا طيب المخالقة مع الناس، ما يبدر مني العدوان، ما يبدر مني التكبر، ما يبدر مني الغرور، لا استنقص احد ولا ازدري احد ولا اسخر من احد، ومو قدامه مثل العسل في وراء اطعن الخنجر، غيبه ونميمه ومؤامره وما شابه، لا، انما صفاء ونقاء وصدق. هذا معنى الطيب، هذا معنى الطيب، هذه كلمة طيبة، فعل طيب، يعني علاقة إيمان، علاقة قيم. أما إذا كانت لا علاقة، لأني أنا وإياه عندنا مصلحة، عندنا شيء مشترك يستفيد منه وأنا أستفيد منه، فلو هذا الشيء المشترك ارتفع، ارتفعت العلاقة أو تشتتت أو ما شابه. هذه العلاقة ما تدوم، لا، مسألة عندي مخالقة، معاملة، خلق طيب، نقي، طاهر، صافي، قائم على الصدق والنية الحسنة الطاهرة. ما في داخل قلبي هو الصلاح والخير والمحبة، مو فقط معاملاتي وسلوكياتي وظاهرها، لا، شيء آخر، عطن ظاهرها وباطنها شيء آخر، لا، طيب المخالقة هذا لازم يكون عندنا في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. وتكوين الصداقة على الأساس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم هؤلاء أنا أتعامل اليوم على أساس. لا مو هؤلاء، عموم الناس حتى الأعداء ادفع بالتي هو بالتي هي أحسن. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه اليوم قديم يدرؤون بالسيئة الحسنة. هذا هاي تريد المخالقة. نحن دائما ما يبدر منا إلا الجميل إلا الحسن. سيئات مقتلعة مو أتغطى فيه قبل ما يتعشى فيه. مو أنا أقول توزع يلعب علي خلنا أنا ألعب عليه وأراوي. أنا لا، هو يعبد في علاقته أنا ما أحب. هو يحاول يستفيد مني سلبا أنا أحاول أصلحه. أنا بنية صادقة، قلبي يشفق عليه ويسعى لإصلاحه وصلاحه. فهذه المعاملة هي المخالقة. يعني تكون الأنبياء وأهل البيت والمصلحون بسيد مخالقتهم بصدق نياتهم كتبوا الناس للدين وحافظوا على قيم الشريعة، حافظوا على استقرار البشرية. هل الآن لا يجد يتخطف إنسان وما شابه كل بركة هؤلاء الأنبياء ولأن الذين صدقوا القول للفعل. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه حينما يجعجع به الحر وما شابه ودولات بعدين يجي والله يعطشون أعداء وجاءوا لقتله. فرغم من هذا جاءوا وجيشوا الجيوش من أجل قتله. شنو سوى؟ منعهم الماء. الماء عنده، مو منعهم، ماء عنده ليعطيهم ليشربوا الماء. هذا الخلق من الحسين عليه السلام هو الذي يجعل الإمام الحسين كبير نهضته تستمر وتبقى إلى يومنا هذا وما بعد هذا. هذا الخلق تبقى هي النموذج. لازم نتخلق بهذا بأخلاق الحسين. وهكذا الأمير سلام الله عليه يتآمرون عليه يقول خلوهم يتكلموا ما لم يحملوا سلاحا، خلوهم يقولوا ما يشاءون، مساجد مفتوحة اليوم. يقول هذا ليس الكلمة ولا نفس. واحد يجي يسب الإمام زين العابدين أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين قصص متعددة من هذه النوع يسب ويشتمها. الإمام يجي له مثل ذاك الشامي يقول له كأنك أنت ما تعرفني. يعني هم زي العابدين حينما يدخل على في جيش يدخل أسير ويجي ذاك الشامي يسب ويشتم زين والحمد لله إلا مكننا منكم وما شابه. سب وشتم وخلق سيء وصلاته. لا تنقيد مخالقة الإمام تدعى لهذا من هذه الحالة إلى أنه نصير للإمام. كل أنت تعرفني فرأنا فلان ابن فلان كذا كذا كذا. إيه ما يقول لعن الله قاتليكم في نفس المجلس نفس اللحظة. هذه شنو تغير هذا؟ إذا المخالقة إذا أريد ندعو إلى قيم بطيب العشرة خلق الطيب. إذا أريد نطفئ نار الحار بالخلق ادفع بالتي هي أحسن. شنو أريد؟ من محبة الناس إلينا أو أي شيء آخر من خلال طيب المخالقة. فيكن خلقنا طيب طاهر نقي هي صادقة إهنا من الداخل مو فقط من الخارج أمام الناس قدام هذا أيضا مطلوب. الأهم هذا الداخل قلبك شنو أبيض صافي نقي. أنا لازم أطهر لازم أغسل قلبي أطهر قلبي ما يحمل أبغان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الأغلال لازم نغسلها ما يحتاج يوم القيامة تنزع هذه الأغلال التي في الصدور لا تخليها أصلا ما موجودة حتى تنزع ما لها وجود. وإلا ترى إنسان مؤمن لكن عنده أغلال هذا في خلل في نفس وعن كانوا من المؤمنين هنا للجنة لكن هذا ماذا يغفر وقت الكمال ما سأل الكمال وهو بلغ بإيمانه أكمل الإيمان أكمل الإيمان وما شاهد بماذا بقلع هذه الأغلال ما يبقى ذرة ذل إنسان مؤمن ينزعها في الدنيا وما نبقي لها من وجود حتى ما نحتاج إلى أخرى تنزع هذه ما موجودة حتى. فإذا لابد من طيب المخالقة صفاء ونية خالصة تجد نيتي لا أحسن النية خلال تمرين التعود على صفاء النية وطهارة القلب. ولا بد أن نتحلى بحلية الصالحين ونلبس زينة المتقين من خلال حسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة وبقية الخصال التي يذكرها الإمام سلام الله عليه ورحمة الله. الله موفق لسيرة حسنة ولحلم واسع وملك الغضب وصفاء وطيب النية والمعاملة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحد عندي سؤال على الصلاة على محمد وآل محمد.